لأن المقصود تربية المرأة وتأديبها، وهذا خير. لكن لو قلنا كفر ولا تضرب فات هذا المقصود. نعم شيخ، التأويل إذا لم يكن إنسان ظالم ولا مظلوم، الصحيح أنه حرام، الصحيح أنه حرام إذا لم يكن هناك مصلحة، المصلحة تعود على نفس الحال. هنا حتى وإن كان تعود عليه، المهم أن يكون في مصلحة، لأنه كان أحيانا يراد به مجرد التضليل ولو عن شيء غير ظلم، وأحيانا يكون في مصلحة. هو يرى في نفس المصلحة لكن المحلوف عنده يرى غير ذلك. ما أعرف، لو جاء إنسان مثلا يسألني قال كم مالك، فقلت مالي مثلا 10، هو يفهم منها 10 ريالات وأنا عندي 10 ملايين، يصلح ما في شيء لمصلحة. يمكن يظهر بعد ذلك ويعتبر، ما يهم ما يهم، يعني ما ظلمت. ربما لو قلت عندي 10 ملايين قال يلا أعطني الحين 9,900,090، مش مشكلة، يأخذ مالي وأنا أشوف. ويقال إن رجلا جاء يسأل الإمام أحمد عن المروذي أحد أصحابه، وكان المروذي حاضر في الدرس، فقال ليس المروذي هاهنا، وما يصنع المروذي هاهنا؟ يعني في كفه، في كفه. هذه وش المقصود منها؟ مصلحة ولا لا؟ مصلحة، ما في دفع، ما في لا ظلم ولا مظلوم. نعم أيها مفتحة ومتكئين ويدعون هذا الجمل، ومفتح حال من جنات. نعم. والجنات لا هو فاعل ولا مفعول ولا خبر، يعني يجوز الحال من الصلاة، يعني من مبتلى والخبر ومن فاعل ولا مفعول. والجنات أدو بيان من الاستفهام، ومتكئين حال من له ولهم متعلق، والخبر متعلق. لا ما في تحيي. هذا وإن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات بدل من مين؟ بدل من حسن. من حسن. وحسن وحسن هو لكن مبتدا. نعم هذا ما في، والبدل متابع. ما دام اسم جنة وهي منصور يصح منه الحال، إن زيدا قائم منيبا، يصح أن يجعل قائم منيبا حالا من زيد لا من الضمير المستتر في قائم. هو لهم أيضا ضمير ولو كان، لكن الكلام على أن الضمير هنا معرفة يصح منه الحال. لا ما في شك، مو دائما الحال تكون متنقلة وتكون ثابتة. أي لا من العلسان، لا بحسب غير القرى، بحسب الحال. نعم. كيف من آل إسماعيل واليسع والكبر مع المتقين بجنة عدن؟ شلون؟ هل يفهم في جنات عدن؟ إسماعيل واليسع والكبر مع المتقين، كل المتقين، إسماعيل واليسع والكبر وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم، أليس المتقين في أعلى جنة؟ كلهم متقون، كلهم متقون، أقول كلهم متقون. نعم. هنا رجل تأذن عن الجنة درجات، معلوم درجات. فإذا قلت مثلا إذا قلت فلان في القصر، هذا في القصر وهذا في أسفله وهذا في وسطه، الجنات عندنا شامل الجنة كل الجنات. نعم. نقرأ حديث حديث هنا. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار.